ni ajo no la ma para po inu adu arawaya la ma para po la legi ni ajo no la ma para po inu adu arawaya la ma para po. أجمل من اللحظة دي قولي فين وإحنا مع بعض متجمعين ده اليوم اللي استنينا من سنين وآن الأوان آن الأوان انتوا في بلدكوا هنا أصحاب مكان مفتوحة قدامكوا كل البيبان أهلا وسهلا في أرض الأمان أرض الأمان. La ma para.